أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر يا أرحم الراحمين. أن وصلوال بحول الله تعالى في بيان نتائج غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة منشين أن انتصر المسلمون فيها انتصارا باهرا، حيث قتلوا من قريش 70 وأسروا 70، وغالب من يتونغن في هذه الغزوة صناديد قريش، يعني زعماؤهم تونغن، يعني أمية بن خلف، أبو جهل، شيبة وعتبة والوليد، يعني وغيرهم، إلا أن توغن تعطلا والتجين قريش أتسلني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين وسيند يويتن دال بدر لجال نسن يويتن غلديني باش كتوان غنديني سيمو تنين النو يتوجه سنقن يتوحفر سنقن يقن وغرور من يقن وغرور توكلين ديس تسمى يسأل القليب توكلين ديس يسيولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيت خطاب يتنس يسمون سن يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا عتبة، يا شيبة، يا الوليد، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. نشين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ربما درس ما قال قزاني ربون يحفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دق شريلان واجب. رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، يعني يخسر بخيل. هذه الصدقة، هذه صدقة لك عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي عليه. ليتذكر مرارا في الدروس، خاصة متن درس السيرة، أن درس السنة والثاني إزمان سؤال في من غنسل اسم محمد، غنسل محمد صلى الله عليه وسلم لما من لي دعوة ديني غير ديني، والصلاة والصلاة والسلام والصلاة الدائمة على سيدنا سيدنا محمد، هل ديني والصلاة والصلاة الدائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سغت أريد واذكر اسم سيدنا محمد نزل غفص، وفيه يعني حسنات كثيرة. من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه 100. والصلاة من الله هي الحفظ، وعليهم تكون تبخلاء. تذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل غفص إني غنى يسن لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. ربي وعده إحدى الطائفتين، وعده النصر فكان له ذلك. نتني مارو لي قارس نشتون بالتالي توفيم خاطر النيس إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. بتتومنم تبعم أي وغاية مبشر التوم للجزاء في الآخرة، بتتكدبم تعاندم كذا التوم كذلك الجزاء. الصحابة بقيم بار ننس موتن يا خلاص لان جتت هامدة. إن يسن ما أنتم بأسمع منهم، لن تسلن ولكن لا يستطيعون رد الجواب خلاص. إنه شهاش يعني الكفار إلا نموتن رب العالمين من شئنا ينصر مسلمين قل انتصار إلا مهم جدا. ألدعت تسمى هذه الغزوة الفرقان، يوم الفرقان، يعني رب العالمين يسباين الحق من الباطل. إسباين باللي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على الحق رب العالمين ينصرت على هؤلاء يكون هذا الانتصار يكون دقن السبب نوتف نغلب مدن في الإسلام. العبر ربما غنبي من هذه الغزوة، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، ولكن التغير بمنس دقن السيسن هو رسول وقائد. إلا ذا الرسول انت صلى الله عليه وسلم انت لي تشي الأوامر، انت لي يسير الحرب، وإنما يرق بمن صديق السيسن من شين مثلا سلن وسند كان يتعاقب مع اثنين من الصحابة على بعير واحد لثلاثة، يعني السن مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدي نقنكت المسافة الدواطة دين وديضن الدواطة فيس السنة دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا لن يتعاقبون. يعني وليني نشي الرسول أدن نقصي المدينة البدر، لا يتو معس. هذه العبرة الأولى، القائد تكون دي قنس سيسن، ولو رب العالمين المكنس العالية بل رب العالمين ألسي على الشمس وجار، ثم إلا يتربى الصحابة على الإيتار يعني لا يتفخرون ولا يتكبرا في بعضهم بعض، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من ولا تقي مخلص لله أين دون الله قريب ومحبوب إلى الله. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية الاستشارة، الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة أين دنيا سن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أكون تكون دموني شديد من يقول لنا مني يعني ديكتاتوري الرايين دوني أني جرموني ينجموني، يعني لا نقاش ولا جدال، لا هذا ليس من شيء من الرجال وليس من أخلاق الإسلام. رب العالمين الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون غمو، ولو كنت فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكن لتكون ضموني يضربوا القعج الجن لانفضوا من حولك، كان فارقنا ذكر عنه، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورتن في المهمات، شاورتن في الملمات، وفي النهاية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ديني أكيد رب العالمين إلا يزيس باين يعني من شبريد غديا ديني يمارو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دي قرر أني غدا قررين دوني بناء يعني فوني ليسل من الصحابة من الآراء. ثم الشورى الشاور دي قنشان اللي مهم جدا يزمد يكون أدي عادي يسود بيننا في جمعياتنا في أسرنا في حركاتنا. متى أنت تبني التدارت أيها الأب الكريم أيها الشاب سحضرت تغربهم شاورتا أكيد تمطوت تعش تدارت وجارتش قال ما تغنج ما تتميز ماني غنش تني ماني غنش تسفري ماني غنش صالون ماني غنش تني ماني غنش ترد وخاطي أرج غم أنضم ودخدة ما يندوني دخدة بات تتخل مدنغ بات تتوجد الرأي والدريال، لا خاطي شاور سل الرأي توجد الرأي تدخشتي إن شاء الله هتملاقيم لقن الرأي اللي أنت تتفقون عليه، ثم بعد ذلك ينطلق المشروع. أموني في البناء مثلا متى نكت الحركة التجارية قال انجتو انجت الحركة وانجموني انجموني، قال مثلا لا الحمتو ليس يغلبني يعني مثلا صانع السيارات الميكانيسية انجليك طابيزي تشي يقاع لندنية الميكانيسية يغلب انجليك طابيزي تشي ديك تلاسيتي تجديد تبنى يعني تلاتولي تجديد اكيد تحتاج الى يعني وسائل وتحتاج الى زيادات واضافات انجليك تاكنكيري أصنوفر يعني ولا نخسر يجيك تحرك من النوع أديم شاور مع وغن قبل مع طروس مثلا بت دبابة مع طروس بت دوتن جرس نوتن أدم فوضن يعني يد أتسي يعني أتسيري نتصوت نتخمم من أدميزن بتلا نخس في هذه الناحية أتنجريس نشنين وهكذا أدن عمر والجالب مرزوق والمحتكر ملعون من أولا يتويد يعني السلع لقنونشان مرزوق ون رب العالمين يرزق من أولا يتحتكر كذلك يعني يدي ملعون هو ملعون خطر يحتكر السلع لوقت الغلاء. إذن الاستشارة في جميع الأمور لاستشارة لابد أتعد انتهد الأساس الشورى من شلال رب العالمين يعني ينينا في محكم كتابه الكريم وأمرهم شورى بينهم يعني أوهو من شلنا يقن حد يستبد برأيه خلاص يقن الرأي رقبت الصواب هذا يمكن إلا يحتمل الخطأ ورأي أخيك هو الصواب والعكس صحيح وهكذا وعلي الشورى ذي شلال مهم يلزم ثقافة الشورى التتف ثم بعد ذلك في النهاية ماني مال الرأي أن نقدع سغل نقدع متفاهمين قاع مع بعض ولا نغلط أدي زهل دول نخد ندول تخقاع مع بعض أن نعود الرأي مستصادي بي أحد الرأي قن يعني غير رئيس يفرط يجورديس من بعد ديلقاتي لا تتفمارو يعني بطة يتحمل أوه أن تحمل قاع مع بعض غنيف وعلي مسألة الشورى كذلك دقين شرائي لأنه مهم جدا يجب أن يكون من شيل كذلك كيف رأي الحباب بن المنذر سيشور رئيس في يعني في المكان من شيلنا تمديت من يغد نزل نديس للحرب كذلك يعني الناس ودي هودا شنداني أن بدلن شن وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم القد الرئيس الرأي نزل على رأيه وكانت يعني وكان بداية الانتصار نجمع سنسمى بداية الانتصار. النقطة الثالثة الرابعة الاستشراف قضية الاستشراف بناء العريش أسبنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزريب أسبنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننس شي قيم دا بات انتصرنا خلاص هيل أنك دا قاع المدينة وراية الانتصار ترفرف على رؤوسنا بتلا قدر الله هي الأخرى تنجو إلى المدينة على راحلتك إن شاء الله تفديني الاستشراف كيفاش يخمم المستقبل ديني ليتخمم المستقبل بتلا قدر الهزيمة شنطر ولد المهم القائد الرسول مناولان يود الرسالة النتا يعني أدير ولتوني قضية الاستشراف ذي إن شاء الله مهم جدا ميد نيمار ولن تخططن يعني لربما نيني لي 50 سنة لكن 2025 نشيني الاستشراف إلى 2050 25 سنة نتجل حسابات بتغن زم بتغن بنا بتغنرني إلى غير ذلك الاستشراف استعدد يين شريني لن يسد ينتوني نظرة الاستشراف يستمروا بعد الانتصار من شنا كل حال الشهداء تواوينت لقريش تدول إلى مكة وهي خائبة يعني تحملت يعني الهزيمة النكراء التي وقعت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوي الأسارة صغطا إلى المدينة الأسارة ولسوسم يفصل ديسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شكنا قدم الاستشارة لغرس يعني الوزيرين أبو بكر وعمر أدريح مع أبو بكر سيني ما رأيك في الأسارة بتغنج بتغسنج العباد كان انتفطن بتغسنج سيني أرى لكنا نضعف لكنا نحتاج كل حد سيسن أديف دايمنس أدين جمالي سغيمانس أدي خلص أتنسرح الريال اللي يدنا ويتيل لكن نحتاج أن تقوى السيس بتل الشغرس الريال أدي السعزم ابناء الصحابة أسني سلمت تيراد وعزا يطرواني مسلمن أدير يحمى السيد عمر رضي الله عنهما يا عمر بات تضريج إن يسين دين النتو تعطلن دعوة مكة أنغى وتسنت مجنى أصفى تغن تعطلن دعوة تين دين النو أين دين النو أسن سمحة تغني منسن أتفذني منسن لاش سيف أذي عودة ديريح مع أبو بكر ديريح مع عمر يعني إقن يعني ما شاء الله يعني صنديد يعني السيد عمر وديد عند أبو بكر أرزين يعني لطيف يعني يتميز يرقب قن الرأي والرسول صلى الله عليه وسلم غرسك تلميست ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما الرسول صلى الله عليه وسلم موني توني ديك القاعد تجورديس بات تخير جرسني بسيون ربي والنيلان يسير والنيلان يزهل والنيلان يعني ديس بالسين اللطف فيما معنى هكذا إمالي لرأي أبي بكر قال خلاص يلا ونجمن أريف دايمانس يبين من نشتيا حدد ناس من أولين وننجم أسنوش عشرة من تلاميذ الصحابة أتنيس أعزم أسلم دا أعزم تيرا سغاد لم نعزم تيرا دا وحدي أرزوا إلا حر يعني في منس يعني دي النوع الفريد بس بالتولي تنجم هذا يخلص الريان وفعلا إلا من أولان يعني من قريش يبدأ يمانس ومن جملتهم يقن الزوج يتوغد الزوج نكتين ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توزنت قلادة يعني قلادة يعني قوصرة باش كتأدي توفد السيس زوجها يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرقب القلتني يفكر خديجة يفكر خديجة يعني رق قلبه يعني يشفق وسنني وشو الأمر لا بتتنيم بغرضه بتتنيم ما عليه أسترم يعني القلتس تسيب مس وفعلا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم سيب ناس أرنس القلتس يقضع إلى مكة ولكن يود مكة يعني يدولد فأسلم وحسن إسلامه تغيس مسوني يعني تغسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أديس زنزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة يعني الرأي الآية تنزلت موافقة لرأي عمر قيم انتغرتنا أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم قيم انتغرتن يزد سيد عمر ما يبكيكما هم انتغرتن بتد الفان لا بأس ننس لو نزل عذاب لولا كتاب من الله سبق نمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الناس لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت يا عمر أخطر مالا اثنين أرقبا أمر دنيوي ولكن رب العالمين يخسر ودد والنقطة منشينا على كل حال إن الأسارة دواني يفصل دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقنشرة مهم جدا كذلك أين بتا الالتجاء إلى الله أدوال غل ربي في أحلك الظروف يعني الأوقات العصيبة جدا وفي الرخاء كذلك ديما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رب العالمين وعده بالنصر إلا يوعد إلا أتنصر يعني إلا يعني لما شنا تمديت وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تمزور التقطاع عند القفلة يعني والتفن، وإنما تسد الحرب إلا تيقن إلى رب العالمين تنصر، ولكن إلا يعني توجس العريش يبدأ يطلب رب العالمين يدعو إلا أتنصر باش يعني ليستمر هذا الدين. وعليه الإخوة لا نغفل عن الدعاء ونغفل في طلب ربي في جميع الحالات وفي جميع الظروف، لا ملجأ من الله إلا إليه. ليش ماني غتقطع تخسد الدنيت طلب ربي، ولكن من أبوابها ومن حلها. تخسد رخلت أطلب ربي، تخدم داس تستعد داس بإذن الله رب العالمين، واللي خسر شي خيب رب العالمين بإذن الله أشيوش، ولكن ادعوت طلبت الحفظ أطلب ربي، تريد الدرية أطلب ربي. سيدنا زكريا عليه السلام، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، بتدوسي مباشرة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ما شاء الله. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وهكذا يعني الأنبياء يعني الأنبياء، ولكن ديما الرجوع إلى الله والدعاء دو طلاب ربي، أخطر هو النافع وهو الضار وبيده ملكوت كل شيء، كل شديد والغرس كلش من عنده. نرتب لنا يعني من أسقط عيقن الراقي، أسقط عيقك الراقية الرقات تسدنا لش سيس ونس الراقية نسن كهنة تمطد كهان كاهنات تكاهن في المدينة زوانس قريش كدعنس في الجاهلية كاهنة تمطط ودرجس أن صبح انتمار وداني تيزننا يعني ترقى الله مسلي علم بي التاويد كذا يا ودي طلبهم تضرب بي طلبهم تضرب بي واسك الدعمت وليك تمططيك تقاع تمطار لن تتدغرم لن تتفن الدريال بيهم تدريال لا أقل ولا شخلاف تمسلافين ربا دي رحمه يقد عانت حتى المير ديوي تقيما اش تسلف اش تريق لدارك اش تقن دسلف مسحتنين وسبب الشعوذة ما كانش منها لاش سيس خاصة نيدي 200,000 دي 300,000 او اتبيبنا روتني 7 سنين دي 10 سنين دا عزام باش كان عاد نكتف الله فيزيت 100,000 150,000 200,000 الاختصاصي رت 200,000 تينو ليك وعزام للحيت 200,000 300,000 ماني كان زوال ماني كان وصل الجهل، وهذا جهل، هذا جهل تمطط تغشنيني يا زويغي فلانة ترقاين الشقدة. يلزم أن تكلف ربي ندول غل ربي نطلب ربي كولي قنادين الجمة دير قي منس بيداش دوامان عزم دي الفاتحة آية الكرسي شهيد الله سورة الإخلاص المعوذتين سمي تسود طلب ربي الشفاء، طلب ربي الشفاء، هو الذي أنزل الداء وهو الذي ينزل الدواء بإذن الله. وعلينا نرزق أن نرتب لنا يوم يوم تمسخيرات ودون الشعوذة إلا يعني تخسن تدول الجاهلية، الجاهلية لك خسن كانت فقس وبريد كانت جوا شريك ربي تني آه تني تني تني لشين سي بعد سي قبل الفجرد بعد الفجرد كذا ماني كان زوال ماني كان زوال. من أين لكن هذا سماني تبيمت واش متنا توغين عزام طاهرين ما شاء الله أشي سبب أموني يعني بتت وشي لسجن شرار بري قبل بتوست وشي ده شيني ربدي ويشفى خلاص يصبح ده سيدك الكوميرس وصاص غير ريجيستي هتحنوت. وعليه النرت البلنا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول منصور وعده الله بالنصر إلا يطلب رب العالمين أن يتم له النصر الذي وعده. وعليه الإخوة أن دولة ربي ديما ديما ديما في جميع الحالات وفي جميع الأمور وفي جميع الأشياء أن دولة ربي فقط وحده لا شريك له. إلى هنا أضع نقطة النهاية، وأنطلب رب العالمين أن يجمع في لقاء آخر في وقعة في يوم فتح مكة إن شاء الله، كذلك الغرنق اللي قاموني في التاريخ وما نستخلص منه من العبارة، خطر السيرة ودحكا التاريخ، أن حكى التاريخ حقيقة أنسن مثلا غزوة بدر من شنية انطورو توقع رمضان يعني مد نظوما وسنت في دارا لن تقسن قاسن الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين الأيمن قاسن باش كدينو يوضانغت باش كدينو يوضانغت من شلك أنا يعني الحمد لله صافي نقي غيمنا ولا أنت يخسلي فا أن نتبع بارك أن نتبع نغوال أن نتبع نغوال سلمناش المعلمين زال يطموني زال منشاش سلمدان ومنشي تخساد ومنشاش نمدوش لاج خاطي منشاش سلمدان المعلمين تخشع الزال دا وحدي وأي عمل تجيت في النهاية بتا طلبت ربي إلا أدي قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأنما جاء به حق من عند ربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لا علم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ردنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.